على معينين فبالقبض منهم أو من وكيلهم أو من الناظر الذي وضع ناظرا عليه، لكن الوقف على الجهات العامة لا أدري كيف، مثل الوقف على المساجد ونحوها مما يعد صاحبه من أصحاب الصفة الاعتبارية وليست من الصفة الطبيعية، هذا يحتاج إلى تحريف المذهب. لكن يكفي أن نعلم بأن الجماهير يقولون بأن الوقف عقد لازم، بمعنى أنه إذا وقفه لم يجز له الرجوع فيه، وينسب عن الحنفية أنهم يقولون لا حبس، أي ليس هناك شيء يحبس، وأن هذه من جنس التبرعات التي قد يجوز إنفاذها أو تركها. لكن أيضا في القبض نزاع حتى في المذهب، يعني في قولان في المذهب أنه يلزم باللفظ، وهذا مذكور في المذهب، يلزم بمجرد إطلاق كلمة وقفت أو حبست أو أبت أو تصدقت على الدوام أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على التحبيس الدائم. والقول الثاني بأنه لا يلزم إلا بالقبض أيضا، ففيه نوع التداخل بينهم وبين قول الحنفية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. القاعدة الثانية، يصح الوقف بكل قول أو فعل دل عليه، وهذه ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهذا مبني على أن عقد الوقف توقيفي أو معقول المعنى. معقول المعنى نعم، وهذا مهم، يترتب على اعتبار معقولية المعنى الكثير من الفروع والتطبيقات المتعددة. يتكلم العلماء هنا في هذه المسألة على، وهي أيضا من توابع لزوم الوقف، أنه إذا تلفظ بلفظ الحبس أو الوقف أو ما يدل عليه صراحة، أنه لازم ولا يقبل منه فيه تأويل، وهذا ذكره المصنف رحمه الله وذكره الكثير من شراح الزاد. يعني لو قال وقفت أو حبست ثم قال إنما أردت الوقف المؤقت، أو قال وقفت وأنا أخطأت كنت أريد أقول عبارة فقلت عبارة أخرى، يعني ظاهر كلامهم يدل على أن الوقف لازم بلفظه الصريح، لازم نعم لا يقبل من رجوع، هذه مسألة أخرى. لكن إن كان هذا فهمهم أو هذا اتجاههم ففيه نظر كبير، فنريد أن نقارنها الآن بمسألة الطلاق. لو قال أنا لم أريد الطلاق أصلا، وليست المسألة مسألة نزاع مع الزوجة حتى نقول هذا حق بشر فنأخذ بظاهر الكلام ولا لا، لكن الزوجة تريد أن ترجع إلى زوجها وليس لها مطالبة، والزوج يقول قلت هذا الكلام، ثم جاء محتسب وقال هذا مطلق بصريح الطلاق وهي الثالثة مثلا، ولا أريد أن، لا يجوز أن ترجع إليه هذه المرأة مثلا. لو جاء هذا المحتسب طبعا يجوز دعوى الحسبة ولا لا، يجوز على الأقل في القطعيات والظاهرات. هل يصح هذا؟ هل يصح لو قال أنا أخطأت، أنا كنت أريد أن أقول إخافة لها أريد أن أقول طانق بالنون أو طارق فأخطأت وقلت طالق، لم تقع لي الإرادة مطلقا، مو مسألة أنه يريد أن أرجع، وهذا يفعل بعض الأزواج، فهل يدين هنا في حالة الطلاق؟ يدين يعني يوكل إلى دينه ويوكل إلى أمانته؟ يعني ما هو القول في مسألة الطلاق؟ أليس يدين؟ يقول العلماء يدين، وهذا غير مسألة التدين في مسألة الكناية. الكناية أصلا فيها احتمالية في الدلالة. يقول لك أنت طلقت؟ قال نعم. أردت الطلاق؟ قال نعم، لكن يريد أن أرجع. لا، ما في رجوع. قال أنا أمزح، أنا أردت الطلاق لكني أمزح. طبعا على قول الجمهور أيضا ما في رجوع. حتى حسبه، يعني يجوز حسبه أن يدعى عليه، وأن وكذلك أيضا لو كان في دعوة للزوجة لا اعتبار لتأويلاته ولا لا، ولا لمراداته ولا لمقاصده القلبية، كل هذا مقرر وعليه الفتوى في مسائل الطلاق. لاحظ أن يقول أنا لم أرد الطلاق، بينما الهازل وش يقول؟ أنا أردت الطلاق ولكنني كنت مازحا. قل لا يقبل منك، هذا على قول الجمهور. فلاحظوا الفرق بين الأمرين. طبعا قول المالكية أن عقد الطلاق إذا صح التعبير أنه مثل سائر العقود، يعتبر فيها التدين ويعتبر فيها المقاصد والإرادات. فإذا قال أنا أمزح فله ذلك، وضعفون حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهو في الحقيقة في سنده في أسانيده كلام، وفيه اضطراب في أسانيده وفي ألفاظه أيضا. لكن لا نريد أن نرجح الآن مسألة الطلاق، ليس هذا بابها الآن. فإذا جاز هذا في باب الطلاق فمن باب لا أن يجوز في باب الوقف. لو أتى بلفظه الصريح وقال لم أرد الوقف قبل منه. لكن متى نحتاج إلى القول أو الفعل الذي دل عليه؟ أفرض أنه الآن جاء وضع له في ناحية الحوش حقه في البيت، حط له مسجد صغير، ولا في ناحية مزرعته وضع في مسجد صغير، هذا وقف؟ هذا وقف بالفعل أو لا؟ هذا يسمونه وقف بالفعل. هل هو لازم؟ لو جاء قال يا أخي الناس محتاجين ومسجد بيتأخر لخمس ست سنوات، فبنيت بناء مؤقت وهيأت هذا للناس، فهل الجماعة يطالب عند القاضي صار هذا حقا لنا ومرفقا من مرافقنا ولا يجوز له أن يرجع به؟ هل يجوز؟ هناك من يقول، وهذا كان فيه بحث مع القضاة، بعض القضاة يقول بأنه لازم، وإذا بناه على هيئة المسجد في فنائه، فناء بيته أو في حوشه أو في مزرعته لزم. هو يقول أنا بنيت نعم على هذه المزرعة، لكن ما هذه مزرعتي لا أنوي أن أبيعها، 20 سنة 30 سنة لي ولأولادي، فأنا وضعته ينتفعون به. فإذا قال هذا الأصح أنه يقبل منه. لكن لو كان هذا عند الورثة، تنازع الورثة فيما بينهم أو تنازع أهل الحي مع الورثة في تثبيت هذا المسجد، والرجل جاء وضع مسجد ولا قال شيء، ما الحكم؟ أو قال وقفت ثم ادعى الورثة بأن أبوي ترى يمكن ما قصده، يعني ما أراد، أو نحو من ذلك. صار في دعوة الآن في خصومة بين الورثة، لأن الشيء أخذ من نصيبهم كوقف. فبعضهم يقول لا تعتبره وقفا، لأن أما سينقص النصيب من المساحة، وينقص النصيب أيضا كونه وقف، ما يقدر يتصرف به من يريد أن يشتري هذا البيت أو هذه المزرعة، فينقص من القيمة، فيعار بعض الورثة عن إثباته وقفا. فهنا لما إن كان الأمر يتعلق بغير الواقف، هنا نأتي بالصريح والكنائي، ونأتي باللزوم بمجرد ظاهر اللفظ، لأن هذا الآن الأول محسن، أليس كذلك؟ هو محسن، وقال ما أردت بفعلي الوقف، أو قال في الصورة الثانية أنا قلت وقفت وأنا قصدي 10 سنوات أضع في بناء المنزل حتى نجد مسجد مثلا، أو غيرها من الأوقاف الأخرى، ويضعها للمساكين أو يضعها هنا. لكن الفقهاء يطلقون فيقولون أو بنى مسجدا فدعا الناس للصلاة فيه، يعني كان هذا والله أعلم محمول عند الفقهاء، أن لو وقع نزاع بعد ذلك بين الورثة فيما بينهم، أو نزاع بين الورثة وبين المستفيدين من المسجد، فهنا نقول خلاص صار وقف مجرد أنه بنى ودعا الناس إليه، هذا إذا كان بعد موته أو بعد مثلا طرق شيء في عقله قد يصاب بالخرف ونحو ذلك مما لا يكون له إرادة أصلا. فإذا أرى أنه يفرق في هذا بين مسائل الخصومات والنزاعات وبين غيرها، وحتى الخصومات والنزاعات في حياة الموقف لا اعتبار لها في حياة الواقف، العبرة بنيته. لكن بلا ريب أن هناك استثناءات في كل قاعدة، يأتي إلى مرفق مسجد مرفق ثم يبنيه ثم يقول بناء لي وما فيه، أنا أريد أن أسترجع في أي وقت ولا أستخدمه في أي شيء آخر، أو أن أكون شريك مع أصحاب الأرض مثلا، هذا مستبعد، يبني مثل هذا المسجد على مرفق. يعني كل شيء له استثناءات وكل شيء له أحوال وله ظروف تختلف. نتكلم على بناء الإنسان في ملك نفسه، بناه في بيته، يبنيها في بيته أو يبنيها في مزرعته أو يبنيها في أرضه الفضاء، القاعدة الأخرى يعلم مراد الواقف في أصل ثبوت الوقف وفي مستحقيه وفي معيناته وفي نظاره من مصطلحاته هو، ثم من اللغة التي يتكلم بها أهل بلده، ثم بالعرف. يعني أحيانا يقول ولدي على أولادي، أولادي عند الناس هم أبناءه الذكور، ولا لا؟ قال وش جاك، ولد ولا بنت؟ قال لا جاني ولد، معروف هذا. هل تحمله على لفظ القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تحمله على لغة العرب اللي تكلم بها العرب؟ أيضا لا. ترى هذا القول، ترى ليس هذا القول معتمد، وهو الظاهر في المذهب، وقال به فقيه الحنابلة ابن قدامة رحمه الله، وأخذ يستدل بآيات من القرآن على مرادات الواقفين، يستدل باللغة على مرادات الواقفين، وإذا قال الولد قصد الذكر والأنثى لقوله تعالى، وإذا ضرب القاعدة أرسل قاعدة ثم بنى عليها الفروع. وكان من أقوى من تكلم في هذه المسألة واشتهرت بعده ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، فقال يا أخي الناس العوام، معنى كلامه طبعا هذا من كلامي أنا، الناس ليسوا مفسرين كابن جرير وكالقرطبي يعلمون معاني كلام كتاب الله عز وجل، وليسوا أهل اللغة مثل الخليل بن أحمد ومثل أبو الأسود الدؤلي ومثل الكسائي وسيبويه وغيرهم حتى نحمل الكلام عليه. هذا نحن نريد أن نبحث عن مراده في كلام غيره، هذا لا يمكن. ولذلك استقرت الفتوى واستقر القضاء على هذا، إذا أرادوا تفسير كلام الواقف على أي وجه من الوجوه أن يبدأ بمصطلحه، كما نقول في فهم كتاب الله، نقول في فهم كتاب الله بمصطلح الشريعة أولا، أليس كذلك؟ يعني كلمة الصلاة في اللغة لها معنى، وكلمة الصلاة في الشريعة لها معنى. لو قال على المصلين مثلا أو شيء من هذا القبيل، ولها في اللغة معاني كثيرة، معنى الصلاة والمصلي، والمصلي هو الذي يكون في الدرجة الثانية من الجيش من الخيل المتسابقة، تلقى السوابق منا والمصلين. المصلين يقول الله أكبر، لا، له معاني في اللغة. فهذه قاعدة من أهم القواعد الحقيقة في تفسير كلام الواقفين. نعم، يعلم مراد الواقف في أصل ثبوت الوقف، وفي مستحقيه، وفي معيناته، وفي نظاره، الحقيقة وفي كل شيء، لكن حنا هذه أهم عناصر الوقف. يعلم مراد الواقف في أصل ثبوت الوقف، وفي مستحقيه، وفي معيناته، وفي نظاره، من مصطلحاته هو، ثم من اللغة التي يتكلم بها أهل بلده، ثم بالعرف، لأن أحيانا ما يتحرر لك مصطلح له، ولا يتحرر لأهل اللغة شيء كلام يدل على المراد، يكون العرف. هو يقف كما يقف الناس ولا لا؟ وش الأعراف الدارجة في وقته؟ لو تنازعوا هل يدخل أولاد البنات مثلا مع أولاد الأبناء؟ تنازعوا، بحثوا في البلدة، كل الناس لا يعطون أولاد البنات مثلا، فحين قال أولادي خلاص فهمنا منها أنه لا يدخل في ذلك أولاد البنات، وإنما البنات الذين من صلبه، وأما أولادهم الذين هم أيضا أولاد أصهاره فإنهم لا يدخلون. وهذا على الصحيح أنه لا حرج فيه. نعم، الأولى أن يقف على الجميع والمستحب، لكن الإسلام وضع أسس للعلاقة الاجتماعية وعلاقة القرابات، وبنى عليها أحكام، فلا يصير تزلزل هذه الأحكام. ونظير هذا حتى في الإرث، أين نظيره في الإرث؟ وش نظيره في الإرث؟ الوصية. لا، في الإرث، نظيره في الإرث. نعم، لا في أولاد الأبناء وأولاد البنات. أحيان لو كان الإنسان توفي وليس عنده إلا أبناء ابن، عنده ابن وبنت مثلا، كلهم متوفين، الابن والبنت، هذا الجد له أبناء ابن وله أبناء بنت، من ليرث؟ ما لهم شيء أولاد البنت، رغم أنهم في نفس الدرجة كدرجة، ليس لهم شيء، يعتبرون من ذوي الأرحام، لا يرثون إلا إذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام، وهذا بإجماع الأمة لا خلاف فيه. فلو أنه فعل هذا فلا بأس. وكذلك لو وهب أبناء أبنائه، لا يلزمه أن يهب أبناء بناته، لا يلزمه ذلك، لكن لو وهب الأبناء يلزم أن يهب البنات الذين من صلبه. وهناك قول، هي رواية في مذهب أحمد، ليست هي المشهورة، وأخذ بها أئمة الدعوة رحمة الله تعالى عليهم أو بعضهم، وقالوا بأنها وصية جنف ولا تجوز، لكن قول الجماهير كافة على غير هذا. واللي يسامت هذا الحكم بأدلة الشريعة مثل أحكام الميراث يجد أن هذا أنها مسامت له وليس ظلما. وقامت العلاقة الاجتماعية في الإسلام على أن الإنسان يرعى من يحمل اسمه، سواء من ذريته أو من أحفاده، كل واحد يحمل اسمه وتبعه، بينما ولاك يحملون اسم آخر يرعاهم جدهم ومن كان في مثل حالهم. لكن إذا كان الجد الآخر ليس غنيا ويتوقع أنهم لا ينالون حظا من المال، استحب له أن يساويهم بأبناء بناته. لكن ما يصير أن هذا يقف على أبناء أبنائه، ثم يقف أيضا على أبناء بناته، ثم جد هؤلاء الأولاد لأبيهم يقف عليهم أيضا. فلذلك في التفصيل، إن كانوا في حالة من الفقر والحاجة يحسن أن لا يتركهم، لكنه استحباب وليس من العدل الواجب، يحسن أن لا يتركهم وأن يقف لهم، لأن الحقيقة الضرر والأسى والحزن بيلحق من؟ من بيلحق؟ بيلحق بنته، زوجها فقير وجد أولادها فقير، فترى بقية أقاربها من أولاد أخيها يرثون، وهي عفوا يأخذون شيء من الوصية أو الوقف، وليس لأولادها شيء. فلهذا على الإنسان أن يلحظ هذا ويجعل في الاعتبار على الأقل فيما يشهده استحبابا، وإلا قد تتغير الظروف يغتني هؤلاء ويفتقر أولئك لا يدرى، لكن على الأقل في النظر الظاهر القريب فيكون أكثر استحبابا. لكن لو كانوا في درجة واحدة في الغنى وفي الوقف وفي الوصية فمعناه أنه سيكون أولاد البنات خيرا من أولاد البنين. فلهذا لا، وهذا أيضا مبني على هذه الكلية العظيمة وهي أن الوقف معقول المعنى، فلا يتقيد بلفظ معين لا في الصريح ولا في الكناية، وكذلك لو جاء بلفظ الصدقة ونحو ذلك، وكذلك في استحقاق البطون بطنا بعد بطن أيضا له اعتبار في العرف، هذا كله في الاستحقاق. ويبحث عن مراداته، يعني هذا قول الجماهير أيضا، لكن من الخطأ أن نبحث عن الفروع في هذه المسألة. نبحث عن ماذا؟ عن الأصول، عن الأصول، ولا تبحث فيها عن الأدلة الجزئية الواردة في بعض الكتاب وبعض السنة على مرادات الواقف. الأصل ما هو الذي اتفقنا عليه الآن؟ اعتبار الدرجات التراتبية الثلاث مصطلحه، يعني لو كنا نعرف أنه يقول يردد كثيرا ويقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، ولا يوقف على البنات، والبنات لهم من يرعاهم، ويكرر هذا دائما، هذا مصطلحه، هذا مراده. وإن كان بعض الفقهاء بعض العوام عندنا يجيبون هالبيت الشعر على أنه دليل، ما أدري يحسبونها آية ما أدري يحسبونها حديث، يردونه كثيرا، قال لا ما يعطون، إنه ورد أن يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن، طبعا يرونها أيضا بشكل آخر، أبناؤنا أبناء لنا وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعد، يعني هكذا بهذا الشكل أشوى. نعم، ابن تيمية رحمه الله يرى بأنه إذا وقف قال على أولادي ثم على أولادي أبنائي من بعدهم، على أولادي يعني يدخل الذكور والإناث، ثم على أولادي أولادي أبنائي من بعدهم، هنا تأتي طبقة الذكور والإناث، كل واحد يأخذ نصيب، هذا ما فيه إشكال، ولا الطبقة الأولى، ثم الطبقة الثانية، يعني من مات قبل أبيه، من مات هل يدخل أولاده مكانه؟ فابن تيمية رحمه الله يرى هذا، وأن هذا من تمام العدل، وأن لكن الطبقة الأولى موجودة فهي محجوبة، ولهذا يعني يحرص الإنسان الذي يكتب وثيقة الوقف أن يكون واضح، بدل ما يقول على أولادي ثم على بنيهم ثم لا ثم و، يعني من يعرف حروف العطف من العوام؟ لا يوضح يا أخي، ومن مات فقد مات عن نفسه ولا شيء لأولاده مثلا، أو من مات حل أولاده محلة، يوضح. وهذه مهمة جدا في كتابة وثائق الأوقاف. في ماذا؟ والله الأقرب ومسامتة الشريعة واعتبار الحجب، أن العبرة بالطبقة الأولى ما لها علاقة ومثلها الإرث، أولاد الأولاد لهم شيء في الإرث؟ أولاد الأبناء لهم شيء مع وجود أعمامهم؟ ليس لهم شيء، مثل ما قلنا في أولاد البنات وأولاد البنين ليس لهم شيء. فالظاهر من لفظه هو حين قال ثم، هو الظاهر على هذا، ما لم نعرف، شوف لاحظ ما جعلنا دلالة القرآن هي الفاصلة هنا، لأن ليست لغته هو، ربما كان أعجمي، شو يسوي بالعاجم؟ طيب المعنى في القرآن كيف نحمل على لفظ القرآن؟ هذا لا يكون ولا يعتبر. لكن ممكن نعرف أيضا من ثقافته، من مصطلحه، من ترديده، نعرف هذا. لو جاء كيف يترك كيف يترك أولاد البنين وهؤلاء يأكلون مع أبوهم وذلي ما لهم شيء؟ خلاص هذا حدد مراده وشهد عليه بهذا، حتى لو ما كان، حتى لو كان قبل الوقف أو أثناء أو بعده، لا ضير، كل هذا قرائن في البحث عن مراداته. فحين تعتبر معقولية المعنى تجعل للعقل الميدان الأكبر في تحديد هذه الأمور، بينما الأخرى لا تحقق العدل، لأنك تسوي شيء ليس من مراده، تقول على كلام الله عز وجل ثم على لغة العرب ثم على العرف، هذا لا يتأتى ولا يتحقق به العدل ولا يتحقق به مراد الواقف الذي هو مقصودنا، مراد الواقف والموصي. قاعدة: هل يصح الوقف على مباح؟ هذا مذهب جمع من أهل العلم، لا يصح الوقف على مباح، وهو الذي ذكره في التطبيقات والفروع صاحب الزاد رحمة الله تعالى عليه، مثل الوقف على شعر مثلا، تعليم الأدب، والذي أرى أنه ليس مباح الحقيقة، هو مستحب، لكن يقولون لو أوقف على اللهو المباح الذي لا نفع فيه وربما يكون مكروه، ولذلك أنا لم يعني أنتهي فيها لا شيء، وفي قلبي شيء من الوقف على المباح والوقف على الأولاد الأغنياء، في قلبي منها شيء وفي ثبوتها، ويعني يعجبني كثيرا قول الحنابلة، ونحتاج للترجيح، ليس مجرد الإعجاب، نحتاج للترجيح إلى البحث والاستدلال، بينما الجمهور يرون الوقف على المباحات والوقف على الأولاد الأغنياء. ولم يكن هذا الوقف معروفا في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن معروفا، وليس هناك إلا وقف اللي أعرف، وقف عبد الله بن الزبير حين أوقف الدار على المردودة من بناته أي المطلقة، وهذا لفظ وقف على مباح ولا وقف خيري، لأن معروف المردودة، وإذا قيل عندنا للمطلقات والأرامل، في مطلقات عندهم مليارات ولا لا، وأرامل عندهم مليارات، هم لا يعنون هذا، يعنون المطلقة ذهب عائلها لم يعد لها عائل، وأرملة لم يعد لها عائل، حتى وإن قالوا مطلقات وأرامل. فحين قال مردودة من بناته، وفيه أيضا قرينة، قال حتى تجد زوجا أو حتى تتزوج، كأنها لها معنى من وجود من يعيلها، كما هو نص وصيته أو وقفيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلهذا نريد أن نضرب يعني صفحا عن مسألة، هل يجوز، هل ينعقد العقل الوقف بالوقف على المباح، هل ينعقد أو لا ينعقد؟ يا أخي أنت إذا كنت موثق أو كاتب عدل أو نحو ذلك، أخبر الناس أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يقف على أولاده، وليس معناه أن أولاده لا يستفيدون، أولاده هم أولى الناس بوقفه لو افتقروا، ليس كذلك؟ يعني لو افتقروا يبدأ بالأولاد حتى يرفع فقرهم، ولا يعطي أي فقير من البلد حتى يرفع فقر الأولاد، ثم تنتقل إلى غيرهم. إذا ما الخوف إذا؟ لماذا ننص على الأولاد ويأخذها الأغنياء؟ ولهذا الذي يعني أعمل عليه في الحقيقة فيما يتعلق بالوقف على الذرية، طبعا اللي عليه عمل الناس الآن، عمل العوام، ويأكلونها الأغنياء، تطلع أوقاف أحيانا كبيرة جدا، طلع عليها تثمين من الدولة وتضاعفت 1000 ضعف، هم 100 ضعف أحيانا، وقف ب10,000 ريال كان في قبل 50 سنة، وطلع الآن بمئات الملايين، مع طبعا غير التثمين، مع المرابحة ومع الاستثمار، ثم يصير رايح 10 ملايين، يدفع من أضحية وسقيا في المسجد كلها ما تجاوز لها 5,000 في السنة، وال10 ملايين هذه الريعة هذه كلها تذهب إلى مو بأغنية، أثرية، وعندهم 100 ملايين هؤلاء، خلاص أوقف عليه. طيب هل هذا مراد الواقف يا إخوان؟ أو أن حين أوقف قبل 60 سنة كان الناس في حالة من الجدة والضعف، فيتوقع أن هذه الحال أن الناس تنتظر هذه التميرات، ولا يأتي إلى ما يسمى بالبعل ويأخذ الكيس فيها 50-60 كيلو ثم ينثر في البرية قرب مساقط مياه الأمطار ومناقع المياه، ثم يستسقي ويدعو حتى ينزل قوت أولاده لمدة 3 أشهر هالكيس هذا، فيأتي وينثره. فهو أنت عليك إذا أردت أن تدرس مراده من وقفه أنه أوقفه على أولاده الفقراء، وسيعلم أنهم سيستمرون فقراء. وهذا كثير كثير جدا، وقد عدلت الكثير من أوقاف الأقارب، عدلت العمل يعني بهذا السبب، واقتنعوا. حتى قلت لبعضهم: يا أخي أنت الآن لو عندك مبلغ طائل عشرات الملايين أو خلينا نقول مئات الملايين، توقف على ولدك اللي وارث منك 20 مليون؟ قال لا، وكلمة بعد مي بعدله يعني أنه ما يستاهل يعني. أنا أولاده، يقول الناس. قلت خلاص، إذن أنت لا تستحق ما أوقفه والدك، لأن هذا مراده أنه يقف هذا المال على أولاده الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيه. وبعضهم يقبل طبعا، وهذا كثير بحمد الله عز وجل، لكن الأكثر لا يقبلون. نعم. خلاص لابد بالنص. إذا نصيت على الأغنياء خلاص، هذا معناه أنه على قول الجمهور يجوز الوقف على المباح. وقف على الأغنياء مباح، تبغى يغتني وتبغى يطلع عندك خير، هذا مباح، هذا ما في أجر. أن تعلم ولدك الآن سيرث مال كثير جدا، تقول بعطيه زود، كيفك، لا أجر لك. هذا على قول الجمهور. على قول الحنابلة مال الشيء يبطل الوقف، وقيل انه يصرف الى الفقراء. بعضهم يقول انه لا ينعقد الوقف ويبطل، بعضهم يقول يصرف الى جهات البر من الفقراء وغيرهم. وهذا الحق ما تحرر لي، واحتاج الى المزيد من البحث. هل نقول لا ينعقد ولا يصح ولا يجوز، ولو انهم اغتنوا بعد ذلك حتى صاروا اثرياء، هل تصرف الى غيرهم من الفقراء؟ كل هذا يحتاج الى بحث وتامل. قاعده: هل يصح وقف غير الاعيان مثل وقف الموصوف بالذمة؟ يعني المصنف يقول لا يرى وقف غير الأعيان. ما هو الموصوف بالذمة؟ مثل الموصوف في الذمة في عقد السلم مثلا، يقول وقفت لله عز وجل بناية على شارع كذا وكذا، فيها من الشقق كذا وكذا، وعمرها لا يزيد عن 5 سنوات، وفيها كذا، ويعدد مرافقها بما يصح به السلم، ما يكون في جهالة. هل يصح؟ المصنف يقول لابد من عين، وانا ليس عندنا عين الآن موصوفة بالذمة، ولا قال مثلا نصف تركتي ولا ربع ولا أقل ولا أكثر، نصف مالي عفوا. هذه كلها أعيان. الصحيح أنه يوقف حتى غير الأعيان، فيوقف الموصوف بالذمة، ويوقف الاسم التجاري. أحيانا يأتي الإنسان عنده اسم تجاري يساوي 10 ملايين، وعنده بضاعة لنفس هذا الاسم التجاري تساوي 20 مليون، قام باع البضاعة كلها والمحلات كلها، بقي الاسم يسوي 10 ملايين، يصلح يوقفه؟ يصلح. يستأجره واحد لمدة معينة ويستخدم الاسم، ويكون يحط له بضاعة، ويدفع مثلا على كل سنة، على في كل سنة نسبة من قيمة هذا الاسم التجاري. صارت شيء ليس عيني، ليس عيني، هو معنوي، هي الشهرة التي حصلت لهذا الاسم التجاري. فإذا قلنا بأن الوقف معقول المعنى، والمقصود منه إيجاد ريع وقف دائم وريع مستمر، هذا وقف دائم وريع مستمر على القول طبعا بشرطية الاستمرار، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. قاعدة: لا يقبل تفسير ورثة من نسب إليه الوقف. أقول من نسب إليه لأنه لم يثبت، يعني فيه نزاع. لا يقبل تفسير ورثة من نسب إليه الوقف في ألفاظه الصريحة والظاهرة. ما تفسرها بغير ظاهر الوقف، ظاهر أو قطعي في الوقف ما تقول هذا ما أراد الوقف ولا أراد التعقيد وما عقد ولا ما أراد أي صيغة من الصيغ التي لا تحيله إلى الوقف لا يقبل. وهذا قد أشرنا إليه حتى لا أعيده الآن. أما من نسب إليه الوقف نفسه إذا كان حيا فأقبل التفسير، هذا محسن وما على المحسن من سبيل، ومتبرع لله عز وجل في هذا الوقف وما عليه من سبيل. فإذا قال ما أردت لم أرد، فالأقرب أنه يقبل قوله في ذلك ما لم يكن هناك دعوة بين الورثة إذا مات طبعا. فأنا قلنا نعم قاعدة، هل يشترط في الوقف أن يكون فيما ينتفع به دائما مع بقاء عينه؟ هنا قال مصنف في حين اعتبر القاعدة أنه لا يجوز، أنه لا لا أن هذا شرط عفوا، أن هران الشرط، فهو يرى هذه القاعدة فقال رحمه الله ويشترط في المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. فهنا الحقيقة مسائل تتخرج على هذا الأصل. الأقرب أنه لا يشترط، ليس كما قال المصنف، القاعدة عندنا معكوسة، أنه لا يشترط في الوقف أن يكون فيما ينتفع به دائما مع بقاء عينه، لا يشترط. وهنا فروع تتخرج على هذا الأصل وهي الوقف المؤقت، الوقف المؤقت، وفيه نزاع. القول الأول للمالكية للجمهور أنه لا يجوز الوقف المؤقت ولا ينعقد، يعني يرجع إلى الورثة مباشرة. الثاني قول المالكية ولبعض الشافعية، وهذا البعض هو ابن سريج الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه يجوز الوقف المؤقت. والراجح هو الجواز، جواز الوقف المؤقت ثم ترجع بعد ذلك للورثة لتعليلات، منها أن الوقف من معقول المعنى واحد، اثنين أنه إذا لزم الوقف الذي فيه انخلاع كامل من الملك، ليس كذلك؟ انخلاع كلي، أو ينخلع من هذا العين انخلاعا كليا، فمن باب أولى أن يكون إذا انخلع منه في مدة من الزمن، من باب أولى، ثم تجمع إليها أنه معقول المعنى، والمقصود أنه حبس هذه الفترة حتى يؤدي، ثم يرجع إلى أولاده أو يرجع إلى ورثته في الصحيح. التعليل الثالث أنه شرعية وقف الحيوان كما هو قول الجمهور، وقد ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل فقال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وليه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، وهو حيوان لا يدوم بالكثير 10 سنوات، فيصير نضو ضعيف هزيل، وإن كان للحليب فيكون حليب ضعيف، ويكون مجلبة للمرض إذا كبرت البقرة أو. الوجه الرابع ما جاء في الشريعة من هبة العمرة، أن يهب الإنسان مدة عمر الواهب، وهذا طبعا فيها نزاع، لكن عند من يرى صحة الهبة ولا فيها نزاع، لأن بعض الحنابلة وغيرهم يرون بأن العمرة بأنها لازمة تلزم لمن أعمرها، ما تكون مؤقتة. لكن هنا قد يقول قائل طيب العمرة وعلى ظاهر الحديث قال فهي لمن أعمرها ليس كذلك، معناها أنها لزمت وهي مؤقتة ليس كذلك. نعم، لكن هم لم يلزموا بها في الوقف المؤقت، قالوا أنه لا ينعقد أصلا، لو قالوا يصير وقف ويصرف في مصارف البر ربما كان له وجه. المسألة الأخرى التي تتخرج على هذا الأصل وقف النقود، لأنها ليست لا تبقى عينها، النقد لا يبقى عينه. وطيب كيف يوقف النقد؟ يقول العلماء الذين قالوا به أن وقف النقود يوقف مبالغ معينة ليضارب بها الفقير، فمثلا يوقف مبلغ، هذا تفعل الآن بعض الجهات الخيرية أو الجهات الداعمة، وحين يطلع وقف، وصار لبعض الجهات الخيرية لإحدى المؤسسات الشركات الكبرى وهي شركة راز، أوقفت ثلث موجوداتها للاستدامة المالية للشباب. طبعا هذا أقصد أنه وقف تنموي ليس وقف نقود، يعني هذا الناس لا يفعلونها الآن، وهذا شيء جميل جدا يعني، وتعويد الشباب على العمل، وبعضهم عنده خبرة وعنده استطاعة وعنده قدرة وعنده خامة، فيعطى جزء من المال وتشترك معه الشركة، ثم إذا طلع ونجحت الشركة استرجعوا مالهم الأول، ثم عادوا مرة أخرى وأعطوها شابا آخر وهكذا. هذا يسمى الآن الوقف التنموي. فالآن ممكن أن ما نقول جزء من شركة، أو يكون مبالغ معينة ثم يستوثق من الشخص ويعرف قدراته واستطاعاته والضمانات اللي عليه، ثم يعطى المال ليضارب خلال عقد مدة 5 سنوات مثلا، ويكون للوقف جزء أيضا، مثلا الموصي يقول هذا وقف نقود فعل كذا، وجزء من الريع الذي يضارب به الفقير مثلا 20% يرجع إلى أصل الوقف وكذا، ثم يشتركون حتى يتعلم. وأحسن ما يجد في هذا أنه يتعلم، وأكثر ما نجد مع الأسف من شبابنا أنه لا يجرب ويرى أن كل الطرق مغلقة ويستمر الفقر، وهذا عندي حقيقة أولى من كثير من دعم حالات الفقر، ويبقى عاله على والديه وعاله على أقاربه وعاله على إعانات من حوله، والسبب هو هذا التكاسل. فهو وقف جديد الحقيقة، وبدأ فيه رجال الأعمال الحريصون في وقفه. الثاني وقف النقود، وقف النقود للقرض، أنا ما عندي مضاربة وأشترك معك ولي حصة وما حصة، أنا أقرضك، أقرض للزواج، وأقرض لبناء بيت الفقير، وأقرض لنفسه أيضا العمل التنموي من غير ما يكون لي مع الشركة، أقرضه لي يفتتح مثلا متجر صغير والربح له، فهو قرض ليس مضاربة. الوقف الفائدة الثالثة منها وقف النقود للتنمية والإنفاق، أنا ما عندي عقد ولا عندي قرض، لكن أقول وقفت لله عز وجل 100 مليون مثلا، هذه يضارب بها بحيث تتحرك دائما، ثم ما يريع منها يكون إيش يصرف في وجوه البر كيت وكيت وكيت، فالوقف وقع على نقد ما وقع على عين. وهذا الآن من المعروف أن الاستثمارات التي تقع بالمضاربة بالمال أعلى من الاستثمار الذي يتعلق بالعقار. العقار يكون صافي ريعة أحيانا 7%، وأحيانا أقل وأحيانا أكثر شوي، يذهب عليه ويذهب استهلاك المبنى، يستهلك وينقص قيمة الأصل، ويصيبها أشياء كثيرة في الحقيقة، وفيه مطالبات على المستأجرين، وفيه فاقد، وفيه إتلافات، في النهاية قد يكون 10% نعم، لكن مع هذه الأشياء كلها يرجع إلى 7.5 تقريبا. بينما نظيرها من المضاربات اللي تقلب بشكل سريع يطلع فيها أكثر، حين يطلع 20% وحين يطلع 15%، وهذا قد أخبرني بعض رجال الأعمال عن هذا، يقول أقل شيء يأخذون 13%، ففيها حظ وغبطة إذا أديرت بطريقة آمنة ليس فيها مخاطرات كبيرة، مخاطرة في مال الوقف، وإنما يكون في الأشياء المتوسطة اللي يعرف أنها تستمر. بس أردت أن أبحث لأن وقف النقود له فوائد كثيرة. وهذا رأي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ورأي جمع من العلماء، حتى ابن تيمية يرى وقف الريحان، يرى وقف الريحان. طبعا هذه أوقاف الشام، ما أدري شو الأوقاف اللي عندنا، العشرق ولا الحرمل. بعضهم يقول الريحان المزروع فقط لأنه لصفة الدوام أكثر، بعضهم يقول حتى المجفف أيضا ينتفع به الناس، هو ترى كله للشم يعني ليس للدواء ولا ففيه في معنى تحسيني يعني ومعنى لطيف. قاعدة لفظ الواقف كلفظ الواقف وشرطه كنص الشارع. ترى هذه مسألة الحقيقة فهمت على غير وجهها. بعضهم كنص الشارع مثل ما ذكرنا أن ينظر إلى لغة القرآن ثم لغة العرب ثم العرف الدارج، فهو كنص الشارع في طريقة الاستنباط، ولهذا ذهب عظماء من الفقهاء إلى هذا المعنى. والثاني كنص الشارع في الفهم والعمل، لكن وفق القواعد المعتبرة لفهم كلام الإنسان، كلام الشخص، وهي ترى متوازية مع كلام الشارع، نفس التراتيبية. تقول في الشارع مصطلح الشريعة أولا ثم اللغة ثم العرف، أليس كذلك؟ نفس الشيء، مصطلح المتكلم من الواقفين والوائبين والموصين، مصطلح المتكلم ثم لغته ثم العرف. وكذلك أيضا في لزوم العمل، إذا وقف على شيء يلزم، والفقهاء يعني عظيم الشدة في هذا الأمر في كثير من التفاصيل. هناك رأي ابن تيمية والشوكاني رحمة الله تعالى عليه أنه يجوز أن يرتقي به من الحالة الصالحة إلى الحالة الأصلح، وإلى الحالة التي فيها أجر إلى الحالة التي هي أعظم أجرا، لكن فيه نظر الحقيقة، لأنه أنا ما أبغى الأعظم أجر، أنا أبغى شيء في نفسي إنساني وعاطفي. أما تجاه بلدي قريتي ولا تجاه قرابتي ولا تجاه أهل الحي، كل الناس يا أخي تجد يقفون على أولاد، في ناس أفقر منهم ليس كذلك؟ في ناس أفقر، ولكنه يقف على شخص، على أناس لهم في نفسه جانب عاطفي أكثر. كما قال المصنف هنا في التطبيقات، وهي من تخريج هذه الفروع على هذا الأصل، الجمع بين طبقة وأخرى، هل تجمع مثل ما ذكرنا من لقلي حتى لا يعيد الكلام، أو كل طبقة مستقلة حتى تفنى ثم تنتقل للطبقة الأخرى. الجمع بين طبقة وأخرى، والتقديم والتأخير والصفة، صفة الأشياء، صفة الدفع، صفة التأجير، صفة المستحق، والنظارة، من هو الناظر وكيف تؤول وكيف تعمل، له شروط دقيقة جدا في الناظر. بعضهم يجعل لا كأنها لائحة حكومة، كيف يجتمعون ومجلس ما يسمونه جمعية عمومية، ويختارون النظار ويكون منهم كذا، ويكون منهم من خارج ذرية بعض أهل العلم ممن لهم كذا وكذا وصفة كذا وكذا وممن ويشاركونهم في هذا ويرجحون بالأصوات، يعني فيها لائحة كما يقولون. كل هذه أيضا هي الحقيقة شروط أو صفات أيضا. وذكرنا أولاد البنات والكلام اللي فيها أيضا هو من أمثلة هذا الأمر، فهي مفهومة على غير وجهها. وهناك توسع كبير جدا في مسألة اعتبارك كنص الشارع في العمل. دعنا منك الفهم اتفقنا أن الفهم أنه كنص الشارع في تراتبية الفهم، لا في أن تكون كنص الشارع في نفس الطرق الأصولية لفهم كلام الشارع، هذا خطأ فادح، وبينا ما يترتب عليه. لكن ما يخالف مقتضى الوقف أصلا، هذا طبعا لا يتصور، لكن ذكر بعض الشراح مثلا لو قال أوقفت كذا وكذا على الفقراء والمساكين على أن لا يؤجر مثلا، هذا لا يمكن، وطبعا لا يكاد يقع، ما في عاقل، ولذلك ما وجد بعض الشراح إلا هذا المثال. قاعدة: يصح بيع الوقف لاستبداله بغيره للمصلحة، الأقوال في مسألة البيع ثلاثة مشهورة: أنه لا يباع مطلقا ولو تعطل بالكلية، بالكلية لاحظ ليس منه أي فائدة. اثنين: القول الثاني أنه لا يباع إلا إذا تعطل بالكلية، فمعناه لو وجد فيه أدنى منفعة وجب أن يبقى، مثل إنسان وقف على مسجد مثلا، هذا المسجد كان في قرية من القرى وكان يمتلئ، القرية هجرت وذهب الناس إلى الأحياء الجديدة، وهذا يقع كثيرا، لم يعد يصلي في هذا إلا مزارع واحد اللي جنب هذا، المزارع واحد خلاص يكفي، مدام واحد يصلي فيه الآن فهو الآن لا زال فيه انتفاع فلا يباع مطلقا، هذا القول الثاني وهو قول الحنابلة. القول الثالث أنه يجوز بيعه للمصلحة الراجحة، وهذا اختيار ابن تيمية وعليه الفتوى لدينا الآن وعليه عمل المحاكم، بمجرد ما توجد مصلحة أو حظ وغبطة بنفس القدر الذي يبيع به الإنسان حلاله ومتاعه في الأغلب طبعا يكفي. ولهذا في وقت من الأوقات المزارع صارت مبنى لا تربح، صارت تخسر، أكثر المزارع ترى تخسر أكثرها، عملها في الرعاية والمتابعة والتحصين والسقية، ثم لا تجد الناتج المطلوب، ثم أهم شيء في المزارع قضية التسويق، لا يسوق، التسويق له منافذ وله طرق وله أهله، فبعضهم لا ينقلها حتى يرون صورة الوقف لا تتغير، هي مزرعة انقلها إلى مزرعة أخرى لو قلنا بأنها تعطلت، هي منزل تنقلها إلى منزل، هي حيوان تنقلها إلى حيوان، وهكذا. وهذا كله فيه نظر الحقيقة، وأرى أنها يعني ربما أنه يجوز في أكثر أحوال الشروط التي يضعها الواقف أنه لا ينقل ولا تتغير المزرعة ولا ثم تتعطل بالكلية أو تضمحل حتى تكاد أن تكون متعطلة بالكلية، فلا يؤخذ بكلام الواقف. يعني الناس قبل 70 سنة المزرعة هي كل شيء، هي حتى أهم من البيت، الآن اختلف الوضع، صار العقار له قيمته وله أثره في الناس. هذه أهم القواعد التي تضمنها هذا الكتاب، إن كان يعني فقدنا شيء أو نسينا شيء لا بأس في الأسئلة والمداخلات. نعم يا نقل الوقف، أحسنت، هذا سؤال جيد. ترى أيضا بس أنا أعيد هنا بس وأرجع إلى سؤال الشيخ، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لو حبست أصلها وسبلت منفعتها، فوقفها عمر وقال على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث. طيب لا تباع هذا مو بنص، شو جواب عنه؟ طب لا تباع، وهذا يؤيد القول الأشد جدا اللي يقال لا يباع مطلقا ولو تعطل بالكلية. نعم، أحسنت، هذا صحيح، لكن شو الدليل من الحديث نفسه؟ أيوة نعم، لا تورث، واضح في أكل على جوابك. نعم، تورث تؤكل، وتوهب تؤكل، لك وهبتها عندك وقت ثم وهبتها لبعض الناس، فالسياق كله كقرينة طبعا السياق كله يدل على أنه تصرف يؤدي إلى اضمحلال الوقف وضياعه بالكلية، فيذهب إلى شخص آخر يستخدمه كسائر أمواله الأخرى، هذا المقصود. أما الوقوف الجملة على النص على أنه لا يباع هذا غير صحيح. هناك وجه آخر للفقهاء، أن عدم البيع فيه سياسة شرعية، إنك ما تبيع لحفظ الأوقاف حتى لا تضمحل ولا تضيع الآن تغير الوضع، الآن صار التوثيق الآن الإلكتروني والتوثيق الآن المعلومات التي عند الدول ما فيها البلد عندنا، المعلومات الوطنية في جميع الوزارات تحفظ بطرق متعددة داخل البلد وخارج البلد وفوق الأرض وتحت الأرض بوسائل متعددة ومطبوع، يعني يكون في في في في وسائل تخزين منفصلة وأحيانا في مطبوعات في بعض الدول. تغير الوضع الآن في حفظ الوثائق، كيف تضبط الآن الجنسيات وتضبط هذا الأمر لو وقع أي اختلال أو المشكلة عارضة إلا بمثل هذه الطريقة؟ فصارت التوثيقة الآن في واقع المعاصر تؤدي إلى تغيير الكثير من الأحكام المبنية عند الفقهاء على السياسة الشرعية. يقول لا تباح حتى لو ما قال هو بموجب النص، بموجب السياسة الشرعية لا تباح حتى لا تكون عبثا في يد النظار ويد الحكام ويد الحكومات والدول، خلاص لا تباح أبدا لأي غرض حتى لو لمصلحة الوقف. ولو قبلنا بهذا لكانت الأوقاف اللي قبل 60 سنة أو 50 سنة موقوفة على 5000 ريال و10000 وبعضها على مليون صارت الآن مليارات، الآن مليارات حقيقة، يعني مليونين صارت مليارات، صارت بالمليار. لو قلنا بأنها لا تباع ولا تقلب ولا تستثمر ولا تحرك، وكل هذا مبنيا على عقل المعنى. نعم أخ فراس وش تقول يا شيخ؟ جميل. يسأل زميلنا الشيخ فراس يقول هل كلام الفقهاء بأنه لا يباع إلا بإذن القاضي هل هو تعبدي ولا من باب السياسة الشرعية المبنية على عقل المعنى؟ من باب السياسة الشرعية المبنية على عقل المعنى، هذا صحيح، هذا صحيح. لكن لو أن الحاكم قال لا تبع إلا عن طريق القاضي، يعني الأصل أنك تلتزم، نعم، لكن إذا ما أمرك ولا نهاك فيكون بيعك صحيح واستثمارك للصحيح وتصرفاتك صحيحة. ليش؟ لأنه مو بتعبدي، مستقى من النص الشرعي الذي يقول بأن لا بد من القاضي، ما فيه. وهذا الواقع الآن، لا أعرف أن هناك وجوب للتسجيل خاصة الأوقاف المستأنفة الجديدة، يعني ترى مستأنف يعني جديدة وليس مستمر، لكن الأوقاف التي ليس لك فيها إلا النظارة ربما يكون للدولة فيها شيء، بمعنى أنها تمنعك ما لم يكن عندك نص. وبعض الواقفين ينص على أنها لا تكون تحت سلطة القاضي، ورأيت وثائق على هذا النحو. نعم، فهي إذن من باب معقول المعنى فتدخل في باب السياسة الشرعية. فإذا أمر بأن لا يوقف الوقف إلا بهذه الصفة فالأصل هو السمع والطاعة، لكنه لا أعرف أن هناك نظام يلزم بالتسجيل في الأوقاف المستأنفة المنشأة. وقفك أن ضيعتها بكيفك. نعم، يغيرون ماذا؟ أما إذا كان المكيفات تؤدي الغرض تماما ثم تغير، هذا إسراف وهذا معصية بدل ما تكون وقفة بحد ذات ما تجوز أصلا. لكن الغالب حين يكون المكيف أحيانا مزعج، قديم ومزعج، وبعض مكيفات الشباك القديمة مزعجة جدا ومؤذية ويبغى يغيرها، صحيح أنها تبرد لكنها مزعجة، أو يضعف تبريدها أو تكثر صيانتها، تكثر أعطاله والتكاليف اللي عليها حتى وإن كانت تبرد أيضا. حقد أكد على مكيف لأنك أوقفته، مو بصحيح. فهذا يعرفها الخبرة يا أخي، الإنسان اللي غيره في بيته، الإنسان السوي اللي ما هو بخيل ولا هو بمسرف، اللي يسوي في بيته يسوي في المسجد بس باختصار. وأحيانا بعض المكيفات ضخمة يعني يسمونها الدواليب هذه ضخمه وشيش وازعاجه، فيستبدلها بتكييف مخفي و ثم ماذا يفعل بالقتيل؟ يذهب يرسل الى مساجد تحتاج اليه، ولا تجد مكيفات اخرى الا هذا النوع من ال، فاذا لم يجد يصرفها على فقراء المسلمين، يجوز على مثلا دار ايتام، على حتى ذكرها المصنف في التطبيقات، ذكرها المصنف أنها تصرف على الفقراء إذا لم يوجد نفس الوقف. أنا أترى فيها أهم من هذا يا شيخ، وهي مسألة تغيير بعض الأشياء التي لا تدخل في الصفات الرئيسية في موضوع الوقف. يعني الآن بدأ القضاة في عملية إدخال النظم الإدارية الحديثة في الصكوك على أوقاف قديمة، يعني وقف منشأ اللي أنشأ يحط في ما يشاء، يحط إن شاء الله لوائح الحكومة كلها، لكن في أوقاف قديمة توضع فيها ما يسمى بطرق الحوكمة مثلا، كان ولي اثنين مثلا أو واحد يخليها مجلس نظارة، مجموعة خبراء متخصصون تتوزع خبراتهم بما ينفع الوقف، شخص في الشؤون الشرعية، شخص في الشؤون الخبرة الإدارية والتخطيط، شخص في الاستثمار، وشخص في الجوانب القانونية والقضائية لحماية الوقف، وبعض الوجهة لحماية والدفاع عنه، تشكيلة نافعة ومؤثرة، بينما يأخذ واحد من ورثة لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمات ودفع المخاطر التي تحتاج فيها إلى القانون، تحتاج فيها إلى خبير الاستثمار المتخصص، تحتاج فيها إلى الخبير الإداري لإدارة كيان الوقفي بالطرق الصحيحة، وفعلا أنتجت ونفعت نفعا عظيما. فهذه ما دخلت في تغيير المستحقين ولا تغيير المعينات، ولا دخلت في، لم تدخل في شيء من هذا. ربما أحيانا الناظر، والغالب على أمثال هؤلاء طبعا ما فيها دعاوى، نفس الناظر يقول أريد أن الوقف يستمر بطريقة الحوكمة بعدي، فيقبل بالتغييرات وتستمر بعد ذلك. أما إذا جاء شخص معين ناظر ما حد يقدر يدخل عليه يقيم عليه دعوة ويقول نحط لك حوكمة، هذا غير موجود. لكن الغالب أن التعديل يأتي ممن يأتي من الناظر، يخشى عليه من ذريته وذرية جده وأبوه أنه يعبث فيه بعد ذلك، فيضع لائحة لا تؤثر في مقاصد الوقف ولا في معيناته ولا في المستحقين له، ولكن في طرق إدارته فقط. والقضاة أيضا يفعلون ويتصادق الاستئناف على سد خسائر ال يسمونها مو بالعجز، شو اللي يلحق العملة؟ ها؟ كيف؟ التضخم يؤدي إلى نقص الوقف، أليس كذلك؟ معدل 2% تقريبا، بعضها 1% وأحيانا أكثر، فيحط 3% للتضخم حتى يبقى الوقف على قوته، ويضع مثلا 10% إضافية للخسائر، لأن خلال 10 سنوات يقع هبوط شديد ويقع مشاكل ويقع اضطرابات، فهذه تسدد الفراغات التي تقع بسبب الخسائر أحيانا، وأحيانا إعراض الناس عن الشارع ولا مشاكل في تصريف الطرق ولا، فنوع من الاحتياط. وبعض المسؤولية 30%، لكن الذي أراه مما يجوز ولا عندي إشكال فيه علاج التضخم وعلاج اضطرابات الخسائر بالتقدير أهل الخبرة، وهذا لا يتجاوز 15% تقريبا، تؤخذ من الريع وتوضع على رأس المال، وأنتج الحقيقة ونفع عظيم. لكن أن نبالغ، هذا يؤثر على مراد الواقف في إيش؟ في المستحقين. بعض الناس يقول 50% يا خلوها، يطلع الوقف كبير وينفع الأجيال بعد 30 سنة 40 سنة، يكون نفعها أعظم وأكبر. طيب المستحقين اللي خلال 30 سنة ما مصيرهم؟ فنقول لا تفنى الغنم ولا يقتل الذئب كما يقولون، تجعل الشيء في قدر الحاجة، وهذا الحل الوسط يمكن أن ينظم عن طريق الهيئة العامة للأوقاف، ويكون في خبراء لتقدير هذه المسائل، بحيث أنه لا يبالغ. بعضهم ترى أوصلها إلى 50%، وأرى 30% أنها كثيرة، لأنها الثلث، والثلث كثير. وإنما قد نحتاج إلى تسديد هذه الإشكالات في الاستمرارية في الوقف والاستدامة من خلال نسب يعني أقل من 20%. علاج الخسائر بالتضخم أو بالنقص حتى في النقد، إذا أوقف 10 ملايين ريال فيقول إن كان منشأ أو حتى وقف قديم يقول مثلا 10% هذه ترجع رأس المال، ما ما ما تعطى لمضاربات ولأسر منتجة ولقروض خيرية، بعد الاستثمار أو جزء منها يستثمر فيكون الاستثمار بهذا الشكل بهذه الصورة. هو نعم فيه إشكال، لك عرفت ما تقصد، إن لو كان كل المال يكون قروض ولا لا؟ اي نعم، هذا مشكلة شوية، يعني كل المال قروض وكل المال مضاربات، كله يقول تعطيه الفقير يضارب به، تعطيه الفقير قرض إذا كان عنده مشروع تدرس مشروع فإذا كان مجدي وتأخذ الضمانات اللي عليه ثم تعطيه القرض، مثل إقراض الصناديق العقارية والصناديق التجارية والزراعية وغيرها. فيبدو لا لا لا يكون فيها مخرج، يعني يبدو، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.